شاء الله. نعم اتجهنا. الله يفتح عليك. الله ما شاء الله. Oh, نعم نعم نعم نعم نعم ما شاء الله ما شاء الله يا يا مولانا والله نعم يا مولانا نعم الله أصيركم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا يوم لا يخزي الله الذي Allah! القرآن زمان أكبر أكبر ورينا نداء الله تعالى. نعم الله الله يا والله يا محمد يا أمير. بكلمات ربها وكتب وكانت من القانتين. سلام بلى طال نعم يا شيخ. يقول الإنسان

والنور. نعم نعم. والليل إذا يسهيان في ذلك قسم لذي نعم على التجلي نعم. والليل إذا يسري في ذلك قسم لذي حجر. نعم نعم. الليل إذا يسري في ذلك قسم لذي حجر. نعم نعم. جميل يا شيخ عبد. نعم نعم. ما شاء الله الله الله. ألم تر كيف فعل ربك بعاد وما بعاد وما بعاد يا مذات العباد التي لم يخلق مثلها Oh.

والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل الذين من الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا. الله، بارك الله فيك.